أنا مؤمن لازم يكون المسألة متوفرة فيها، لأن كما تكون يولى عليكم. قلت لحضراتكم إن واحد كان بيسأل سيدنا علي بن أبي طالب، رجل كده يعني من الناس اللي هي على خط المعارضة يعني، فبيقول له لماذا كثرت الفتن في عهدك ولم تكن كذلك في عهد أبي بكر ولا عهد عمر؟ فقال له علي بن أبي طالب وراح موضح له المعنى اللي بقوله لحضراتكم ده، فقال له لأن أبا بكر وعمر كانوا ولاة على أمثالي، أما أنا فوال على أمثالك. خدت بالك المسألة عاملة إزاي؟ شيء طبيعي جدا يا جماعة، الرئيس اللي جاي ده احنا مش هنروح نجيبه من الفلبين ولا هنجيبه من الصين ولا من اليابان، احنا مش هنستورد رئيس، احنا هننقي رئيس من بين الشعب المصري. فالشعب المصري ده يعني هيبقى حاجة عجينة واحدة، مية واحدة، هنختار منه رئيس، وبنتوسم وعندنا حسن ظن بالله ان ربنا يكرمنا برئيس يرحمنا ويتقي الله فينا وياخد بإيدينا الى مرضات الله سبحانه وتعالى. عشان كده بقول لحضراتكم يعني فعلا كما تكونوا يولى عليكم. فأرجوكم محتاجين ان احنا نوصي بعض وناخد بإيدين بعض ونحاول ان احنا نصلح ما بيننا وبين ربنا سبحانه وتعالى. انا اعلم جيدا ان الشعب المصري ما شاء الله الفطرة فيه هي التدين، حتى الناس اللي مش اللي ظاهرها مش الالتزام لما تيجي تذكره بالله والله العظيم بتدمع عينه. يعني انا اذكر ياما وقفت مع شباب كانوا بيقول عنهم اللي مسجل خطر واللي وناس يعني كان الناس تخاف تتكلم معاها، وكنت لما اقعد اتكلم معاها كده بلين وبرحمة كنت اجد الدموع نازله على خده ويقول لي باللفظ، واتقالت لي مش من واحد ولا اتنين ولا عشرة ولا مية، اتقالت لي من ناس كتيرة جدا على مدى 20 سنة واكتر من 20 سنة دعوة. كان يقول لي دايما، كانت الكلمة اللي دايما اسمعها منهم يقول لي والله العظيم يا عم الشيخ انا مش كده بس انا في مجتمع صعب، والله العظيم لو شافوني ضعيف هياكلوني، فلازم ابقى اسد عشان اعرف اعيش وسط الوحوش. طبعا هو منطق الحقيقة منطق صعب جدا، وإن كان منطق مرفوض يا جماعة مش هينفع يكون أنا أسد وده أسد وده أسد ونقعد ناكل في بعض، عايزين يعني برضو كده ناس أليفة وناس طيبة وناس رحيمة وناس بتتعلم لغة العفو ولغة الرحمة ولغة الإحسان ولغة الإكرام ولغة الحب في الله سبحانه وتعالى. الدنيا مش هتبقى عافية، لإني وما زاد الله عبدا بعفو إلا عزة. ربنا يرزقنا وإياكم نعمة العفو يا رب العالمين. فمحتاجين ناخد بإيدين بعض. وتخيلت وقلت لحضراتكم، تخيلت كده ليلة الانتخابات تاني يوم رايحين الشعب المصري نازلين 85 مليون قول حتى 70 مليون نازلين ينتخبوا، متخيل كده 70 مليون دول هم نازلين ينتخبوا يا جماعة. فقبل ما ينتخبوا بكرة مثلا هيكون السبت مثلا الانتخابات، ده أنا بدي مثال، يبقى يوم الجمعة الشعب كله بيصلي قيام ليل وبيبكي بين يدي الله بيقول له يا رب وفقنا يا رب إن احنا نختار رئيس يرضيك يا رب العالمين وياخد بإذنه لمرضاتك يا رب العالمين. ويوم ما ربنا يكرمنا فعلا برئيس بالمواصفات الجميلة ديت، أتمنى إن احنا وإحنا على الهواء أقول للشعب المصري كله يا شعب مصر الطيب المعطاء الكريم، تعالوا نسجد سجدة شكر لله عشان ربنا قال الذين إن مكناهم في الأرض عملوا إيه؟ ما هيصوش بقى وعصوا ربنا، لا، أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور. وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا بشرط واحد يعبدونني لا يشركون بي شيئا. الله، شوف سيدنا موسى في الحوار الجميل اللي دار بينه وبين بني إسرائيل، بيقول لهم سيدنا موسى عليه السلام بيقولوا له يعني الأول دار حوار ما بين الملأ من قوم فرعون، وقال الملأ من قوم فرعون أتذر موسى وقومه ليفسدوا في الأرض ويذرك وآلهتك، على طول أصدر قرار غشيم قرار بشع، قال سنقتل أبناءهم ونستحيي نساءهم وإنا فوقهم قاهرون. فسيدنا موسى عليه الدور أنه يصبر الناس المضطهدين المساكين دولة، قال استعينوا بالله واصبروا إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين. قالوا له أنت ما تعرفش إيه اللي حصل لنا، قال أوذينا من قبل أن تأتينا ومن بعد ما جئتنا، لسه برضو الأمل شغال، قال عسى ربكم أن يهلك عدوكم ويستخلفكم في الأرض، خد بالك بقى العنوان ده، فينظر كيف تعملون. عايز أقول لإخواني من شعب مصر، ربنا أكرمنا ومكننا من بلدنا ورجع لنا بنتنا المخطوفة مصر. فعشان كده لازم المولى عز وجل يرى منا خيرا. الذين إن مكناهم في الأرض عملوا إيه؟ أقاموا الصلاة. محتاجين كلنا نرجع لربنا، لأن إحنا الآن في محط أو في محل اختبار كبير قوي. ده أكبر اختبار بتمر بيه مصر، وأكبر اختبار بيمر بيه شعب مصر. مصر دي اقعد ادرس كده تاريخ مصر من بدايتها لحد النهارده، اكتر بلد اتظلمت على وجه الارض. وجيت دور ان ربنا سبحانه وتعالى، ربنا اكرمنا خلاص، البلد بلدكم، البلد بلدكم. مش بقول البلد بلدكم للسلفيين بس ولا الاخوان، كلنا كمصريين، كلنا شركاء وطن، وكلنا لازم نحن نكون في حضن بعض، وكلنا لازم نقف على يعني على دائره حوار كلها رحمه وكلها عدل. حتى ربنا لما بيقول لنا على مجادلة حتى أهل الكتاب مش المسلمين، قال وجادلهم بالتي هي أحسن. شوف قد إيه. فلازم يكون في بيننا وبين بعض لغة حوار، ولازم نصل إلى منطقة وسط، أولا ترضي ربنا سبحانه وتعالى، ثم ترضي جميع الأطراف، إن الكل يكون راضي. ما نتمناش إن حد يكون زعلان. مش عايز دايما يا جماعة في الأطراف التي تتناقش وتتنازع على الساحة، والحوار البشع الذي يدور في الإعلام منذ ثورة يناير إلى يومنا هذا، والتوكشو البشع اللي بقول البشع الذي يدور في جميع القنوات الفضائية، وده بيسب ده وده بيشتم ده. ويمكن حضرتكم تعلموا جميعا أن أنا واحد من الناس اعتزلت جميع القنوات لمدة سنة كاملة، وكنتش بظهر غير في قناة واحدة ليست مصرية، فقط قناة واحدة، لأني لقيت الجو ما كانش يتناسب أبدا مع مقام الدعوة. بعدت تماما، لأن يا جماعة الدعوة دي لها جو ولها مقام ولها مناخ كده عشان تقدر توصل فيه دعوة ربنا سبحانه وتعالى. عايز أقول بدل لغة الحوار اللي كلها اتهام لبعض، وده بيسبب ده وده بيسقط ده، وده عمال بيرفع ده بغير حق، وده عمال بيسقط ده بغير حق، البلد تستوعبنا كلنا، ونقدر نقف على يعني على خط الوسط كده زي ما بيقولوا، بس بشرط ان احنا ما نقولش حاجة ولا نعمل حاجة تغضب ربنا سبحانه وتعالى. بدل ما انا واخد موقف من الجهة الفلانية ومن الجهة الفلانية ومن الفكر الفلاني، واقف قدام موقف عداء، طب ليه اقف قدامه موقف عداء؟ ما هو اصلا الراجل ده محل دعوتي. يعني هب ان انا مثلا اختلف مع العلماني او الليبرالي او كذا او كذا او كذا، ليه واخده عدو؟ ليه اخده انه عدوي؟ ليه ما اخدوش على انه محل دعوتي؟ والا ما كان النبي عليه الصلاه والسلام كان ممكن يقول خلاص انا مشركي مكه دول هم اعداء لي على طول الخط، لا هدعوهم ولا اي حاجه، ومناظرات وخط على طول فيهم. عمر النبي ما عمل كده. النبي كان بيسمع الوليد بن عتبه بن ربيعه، وعتبه بن ربيعه وجاي بيقول له كلام في منتهى السوء، ورغم ذلك حبيبنا صلى الله عليه وسلم اللي ربنا وصفه وقال وانك لعلى خلق عظيم. شوف يا جماعه كان النبي بيخاطب الراجل ده ازاي، راجل جاي له بيعرض عليه عروض، العروض دي في حد ذاتها اتهام للنبي صلى الله عليه وسلم، بيقول له ان كنت تريد مالا جمعنا لك من اموالنا ما تشاء، يعني بيقول له يعني ان كنت يعني جاي بتقول لنا دعوه ودين و وعايز تقنعنا ان انت عايز تدخلنا في دين، لا شكلك كده مثلا ممكن تكون عايز فلوس، هنجمع لك الفلوس اللي مليارات اللي انت عايزها. وان كنت تريد الملك، لو كنت بقى بترسم على الملك وعايز بس تعمل فيها زعيم. شوف بيكلم النبي باسلوب عامل ازاي، وده مين؟ سيد ولد ادم صلى الله عليه وسلم، واللي بيخاطب النبي مين؟ ده رجل كافر بيعبد الاصنام، خد بالك. فبيقول له وان كنت تريد ملكا ملكناك علينا، هنخليك الملك بتاعنا، يلا انبسط، خد بالك. وان كانت بك الباءة وحب النساء، لو كنت مغرم قوي بحب النساء الجميلات زوجناك من بناتنا ما تشاء. في كلام زي كده ممكن يتقال لسيد ولد ادم صلى الله عليه وسلم؟ كلام في منتهى قلة الادب. ورغم ذلك النبي صلى الله عليه وسلم ينظر الى الارض ويستمع بكل انصات لكلام هذا الرجل، لحد ما الرجل خلص كلامه وسكت، يقوم النبي يقول له ايه؟ خد بالك، ممكن اقول لك ازيك يا محمد، لكن محمد ده عنده ابن اسمه ابراهيم، فلما عوز ان انا اعظم الاخ محمد ده فبقول له ازيك يا ابو ابراهيم. التكنيه ديت فيها تعظيم للشخص خصوصا عند العرب. واذا بالحبيب المصطفى يكني هذا الرجل، يقول له افرغت يا ابا الوليد؟ الرجل الكاسف قال له افرغت؟ فاذا بالحبيب المصطفى لا يرد على هذا الرجل بكلام من عندي، وانما قرا عليه ايات من سوره فصلت، حتى وصل الى قول الله عز وجل فان اعرضوا فكل انذرتكم صاعقه مثل صاعقه عاد وثمود. فقال الرجل، وضع الرجل يده على فم النبي صلى الله عليه وسلم وقال انشدك الله والرحم الا صمت، بلاش بلاش لحسن تنزل علينا صاعقه من السماء. شفت خطاب النبي صلى الله عليه وسلم مع الكفار كان عامل ازاي؟ اقول لك حاجه حلوه، اقرأ كتاب سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم من الألف للياء، عمرك عرفت أو قرأت أو سمعت إن النبي في يوم من الأيام شتم أبو جهل؟ عمر النبي شتم أبو لهب؟ عمر النبي شتم عقبة بن أبي معيط؟ عمر النبي شتم أي حد من الناس ديت؟ والله العظيم ما حصل. ده كان النبي صلى الله عليه وسلم كان يؤذوه ويقول اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون. شوف قد ايه، ولما يعني ضاقت المسائل يعني واشتد البلاء واشتد ايذائهم النبي عليه الصلاه والسلام، واذا بالحبيب المصطفى عمره ما جرحهم بكلمه، بل قال صلى الله عليه وسلم اللهم عليك بفلان، اللهم عليك بفلان، وسمى سبع اشخاص. السبعه دول قتلوا في يوم بدر ورماهم النبي صلى الله عليه وسلم في بئر القليب. خدت بال حضرتك المساله عامله ازاي؟ فعايز اقول ان احنا محتاجين فعلا لمفاتيح القلوب، محتاجين ان احنا لو كنا بنختلف مع حد عايزين القلب ده يتفتح، عايزين القلب ده يسمع. كان دايما الوصية الجميلة اللي كان بيقولها شيخنا الحبيب الشيخ ابن عثيمين رحمه الله رحمة واسعة، كان يقول جملة حلوة قوي اتمنى من المشاهدين ان هم يحفظوها. كان يقول كلمة في غاية روعة، منهج جميل. كان يقول عدوك ان لم تستطع ان تكسبه فحيده. خليك ذكي، لو كان إنسان بيعاديك، وما أكثر من يحقد على أي إنسان ناجح، أي إنسان ناجح يجد من يعاديه ومن يحقد عليه، وممكن يوصل للمرحلة المسألة مش لمجرد فقط أنه بيكرهك أو بيحقد عليك وبيضمر هذا في قلبي، ده ممكن يصل الأمر إلى التطاول والإيذاء ومحاولة يعني تدمير هذا الشخص. ربنا عافينا عافيك يا رب العالمين. فعدوك إن لم تستطع أن تكسبه، لو ما قدرتش تكسب عدوك ده وتخليه في صفك، فعلى الأقل خليك معاه على الحياد. ولما تقرأ في كتاب صيد الخاطر للإمام ابن الجوزي كان في باب من الأبواب الجميلة، والكتاب ده مليان حكم عجيبة الشكل ومليان حاجات كده تقدر تقول عليها منهج حياة. وأنا أنصحكم بقراءة كتاب صيد الخاطر الإمام ابن الجوزي، كتاب عجيب جدا جدا، تشعر برجل قمة في العقل ما شاء الله، وهو بينصح وبيتكلم في حاجات كثيرة جدا من أمور الدين والدنيا. فمن ضمن الـ الـ الـ الأبواب اللي عاملها الجميلة، وهي أبواب كثيرة جدا جدا، عامل باب اسمه لا تظاهر بالعداوة. يقول لك حتى لو أنت في واحد أنت بتكرهه أو هو بيكرهك أو بيعاديك، لا تظاهر بالعداوة، ما تقفش قدامه وتقول له أنت بيك وعليك وتشتم وتسب. وده اللي احنا كنا بنشوفه على الإعلام الفترة اللي فاتت، وكان الواحد يعني كان قلبه بيحزن. ولذلك أنا واحد من الناس أنا أغلقت على نفسي تماما، وكان يعني كنت بدأت من 4 سنين سلسلة الموسوعة الذهبية، وبعدين لما لقيت الإعلام بقى بالشكل ده بعدت وقفلت على نفسي وقعدت في مسجدي كملت الموسوعة دي. قلت أنتفع وأنفع الناس أفضل من أني أقعد أتفرج على مهاترات يقول لك إلحق فلان بيشتم فلان، فلان بيقول عن فلان كذا، والنت بقى شغال ليل ونهار فلان بيخبط في فلان وفلان مع أن أنت لما تقف بين يدي الله سبحانه وتعالى يوم القيامة مش هيسألك شفت الحلقة اللي فلان شتم فيها فلان، إيه رأيك؟ عملت إيه؟ وقفت مع فلان ولا فلان؟ ربنا مش هيحاسبك على ديت، إنما ربنا هيحاسبك لأن أنت ضيعت عمرك. لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال نعمتان كما عند البخاري، نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. لا تزول قدم عبد من عند ربه يوم القيامة حتى يسأل عن 4، عن عمره فيما أفناه، العمر ده كله تسأل عنه، وعن شبابه فيما أبلاه. مع إن الشباب جزء من العمر، ليه النبي ذكر العمر ثم ذكر الشباب؟ قال لك لأن ذكر الخاص بعد ذكر العام، العام اللي هو العمر والخاص اللي هو الشباب، فترة خاصة اللي هي فترة الشباب، قال لك ذكر الخاص بعد ذكر العام يفيد التنبيه على خطورة شأن الخاص. مرحلة الشباب مرحلة خطيرة جدا، ولازم ان احنا ناخد بالنا ان الفترة ديت لازم نغتنمها. النبي صلى الله عليه وسلم يقول كما عند الحاكم بسند صحيح اغتنم 5 قبل 5 كان من ضمنها شبابك قبل هرمك. يا ناس يا جماعة قاعدين قدامنا دلوقتي، ربنا يا رب يحفظهم ويبارك فيهم ويحسن ختمهم، كبروا في السن ويقعد مع نفسه كده ويبص في المرايه يقول يا سلام ليت الشباب يعود يوما، يا ريت ارجع كده شاب كده زي حبيبي الامور اللي قاعد ورا الكاميرا ده، ربنا يبارك فيه المبتسم ده، يا ريت ارجع شاب زيه كده وابتدي بقى احقق امالي واحلامي واجتهد واعمل واسوي. سبحان الملك، يعني شوف العمر عمال بيجري واللي بيروح ما بيرجعش، الفلوس اللي تروح ممكن ترجع، الـ الـ الـ الـ الـ اي حاجه، الملك، الحكم، الوزاره، الجاه، اي حاجه ممكن ترجع، الا العمر. العمر لما يروح ما بيرجعش. حد يقدر يرجع ساعة واحدة لورا، العمر ماشي على طول والقطر ماشي وانت راكب فيه، وهيجي عليك يوم تنزل المحطة وتروح عشان تلقى الله سبحانه وتعالى. عشان كده بقول يا جماعة مهم جدا جدا جدا ان احنا الفترة اللي جاية دي بالذات وما بعد ذلك بقى الى ان يشاء الله مولى عز وجل امرا كان مفعولا الى ان يقبضنا الله سبحانه وتعالى، ان احنا نفضل ندعو الى الله سبحانه وتعالى. الامام احمد بن حنبل رحمه الله رحمة واسعة كانوا يعني يقولوا له الى متى تطلب العلم، فيقول مع المحبرة الى المقبرة. شوف دي افضل، اطلب العلم لحد اخر يوم انزل فيه القبر بتاعي. الامام عبد الله بن المبارك شيخ الاسلام كان بيصنف كتب كتيرة جدا جدا ما شاء الله، فبيقولوا له يعني الى متى تصنف يا امام؟ قال لعل الكتاب الذي ادخل به الجنة لم يكتب بعد. الله، شوف الكلمات التي تنقش على القلوب بماء الذهب بفضل الله سبحانه وتعالى. بيقول لعل الكتاب، انا عملت مثلا 100 كتاب 200 300 400، لعل الكتاب اللي انا هخش بيه الجنه لسه ما اتكتبش، فانا بكتب الكتاب واقول لعل دوت هو اللي اخش بيه الجنه، وبعدين انساه واكتب تاني واقول لعل دوت هو اللي اخش بيه الجنه، وهكذا حتى تلقى الله سبحانه وتعالى. دايما اعمل العمل وارميه ورا ظهرك، مش هقول اعمل الخير وارمي البحر، احنا ما بنرميش حاجه في البحر، احنا كل حاجه بنحتسبها عند ربنا سبحانه وتعالى، لانه قادر سبحانه وتعالى ان يجزل لنا العطاء في الدارين. اتكلمنا حبيب قلبي المره اللي فاتت عن مفتاح البسمه والرحمه، وده كان مفتاح مهم قوي قوي، وقلت دايما ان احنا يعني لازم نركز على حتة ان احنا في احلك الظروف والاوقات لازم تكون البسمة دي على وجهنا. انا اذكر يعني المعلمة الكبيرة اكتر واحدة تعلمت منها في الدنيا دي كلها، امي الله يرحمها رحمة واسعة، يا رب ارحمها قولوا امين. يعني كان مرة في احدى اللقاءات في احدى القنوات في السعودية، فبيسألوني بيقولوا لي يعني مين شيوخك؟ قلت لهم اكبر شيخة اتعلمت على ايدها العلم هي امي. قالوا امي؟ قلت لهم طبعا. قلت لهم هو العلم ايه يعني؟ العلم عبارة عن شوية نصوص بنحفظها ونتعلمها وتجمل تلك النصوص بالأخلاق، فأنا اتعلمت منها الأخلاق اللي هو أساس الديانة، اللي هو النبي قال عنه صلى الله عليه وسلم إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. أحسب إني تربيت على أيديها، وأحسب إنها كانت إنسانة في قمة التربية، وأحسب إنها إنسانة كانت فهمة قوي قوي، رغم ان هي ما كانتش متعلمه وما كانش معاها شهادات، لكن احسب انها كانت فاهمه كتير قوي قوي، وفاهمه اكتر مني واكتر من كتير جدا جدا من الدعاة والعلماء. هي كانت فاهمه اكتر مننا وعارفه الواقع اكتر مننا، وعارفه ازاي نتعامل مع الناس وازاي ان احنا يعني ندخل لمفاتيح القلوب. كنت احيانا ادخل على امي الله يرحمها رحمه واسعه رب العالمين، كنت اجدها بتبكي من شده الالم لانها كانت مريضه بمرض في القلب، فكنت أجدها بتبكي من شدة الألم، وبعدين فجأة يطرق الباب جارة لينا جاية تزور أمي، فأول ما يخبط الباب تقول استنى يا حبيبي استنى لحظة، أبص ليها تقوم ماسحة دموعها وداخلة غسلة وشها والبسمة تترسم على الوش، وأهلا حبيبتي أهلا منورانا أهلا أهلا، والحضن والبوس، وتاخدها وتقعد معاها وتبتسم وتضحك معاها وتسمع مشاكلها وتدردش معاها، وبعد ما تمشي ألاقي البكاء رجع تاني. فبقولها يا أمي طب يعني ازاي؟ قالت لي يا ابني حبيبي الناس ملهاش ذنب انها تشوف الامك، الناس ملهاش الا انها تشوف بسمتك الحلوه، لان الناس دي ممكن تكون عندها مشكله، الناس دي ممكن تكون يأسانه من حياتها، الناس دي ممكن يكون عندها يعني مصائب مبتلى بيها، فلما تشوف بسمتك انت بتجدد الامل في قلوب الناس. شوف حاجات بسيطه جدا جدا، ربما احنا كناس طلبه علم وكناس دعاء ممكن نكون ما بناخدش بالنا من الحاجات ديت، وانا اعتقد ان عادي، طالما انا زعلان لازم اكون مكشر، طالما انا تعبان لازم اكون متضايق، طالما انا مبسوط هبقى مبتسم. لا، الموضوع مش كده، والا لو هنتعامل مع الناس من المنطق ده فاحنا كدعاء بنسمع اخبار كتير قوي وحشه، وبيجينا رسائل كتيره جدا يعني من مشاكل الناس تزعل، وبنسمع حاجات تضمي القلب، فعلى كده هنفضل مكشرين 24 ساعة. الناس ملهاش ذنب، الناس لازم ترى منك البسمة الحلوة عشان احنا محل دعوة، ولازم ندعو الناس بالاسلوب اللي يقرب الناس من ربنا واللي يحبب الناس في دعوة ربنا سبحانه وتعالى. ده منهج حياة، والنبي صلى الله عليه وسلم كان بسام المحيا، وكان الصحابة ما يعرفوش ان النبي غضبان الا لما كان يظهر ذلك على وجهه. معنى ذلك ان النبي في احواله العادية كان في قمة الابتسامة، والوش الجميل اللي ابهى واجمل من الشمس والقمر بابي هو امي ونفسي وروحي صلى الله عليه وآله وسلم. يبقى قلنا مفتاح البسمة والرحمة. المفتاح التاني قلنا مفتاح الحلم. ناس هتأذيك، ناس هتضايقك، ناس هتتطاول عليك، احلم وتحلم عليهم وتصبر ومعلش وتتسامح وربنا هيأجرك إن شاء الله. المفتاح الثالث مفتاح القدوة، إن أنت تكون قدوة للناس، إن أنت حتى وإن لم تتكلم بكلمة واحدة رؤية الناس ليك والله العظيم علام علام. كان علماء السلف الصالح كان الواحد فيهم لما كان يروح لشيخه كان يقول كنت أتعلم من لحظه قبل لفظه، كنت أتعلم من أحواله من أخلاقه من معاملاته من سلوكياته. سبحان الملك، كنا نتعلم من لحظه قبل لفظه. الله أكبر، شيء عجيب جدا جدا. وكان بعض السلف كان يعمل حاجة عجيب أغرب من الخيال. كان يعمل يا جماعة، كان لما يروح لشيخه كان وهو ماشي في الطريق يتصدق بصدقة، فيقولوا ليه كده؟ فيقول لهم حتى لا يظهر المولى عز وجل عيب شيخي فلا أنتفع به، فأنا أتصدق من أجل أن يخفي الله عز وجل أي عيب كان في شيخي حتى أستفيد من علم هذا الشيخ. حاجة جميلة جدا. يبقى إذن ولذلك شوف أمنا خديجة رضي الله عنها وارضاها، لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم وأخبر أمنا خديجة بأنه قد نزل عليه الوحي كانت أول من آمنت، لأنها ما رأت عليه كذبا قط، ما رأت منه إلا كل خير. حتى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها كما في الصحيحين، قال لها والله لقد خشيت على نفسي يا خديجة. قالت كلا والله لا يخزيك الله أبدا. ليه؟ إنك لا تحمل الكل وتكسب المعدوم وتقري الضيف وتعين على نوائب الظهر، اللي زيك لا يمكن ربنا يخزي أبدا. كان قدوة قدامها. أبو بكر الصديق لما النبي عرض عليه الإسلام كان أول من أسلم من الرجال، لأنه قال ما جربت عليه كذبا قط، لا في جاهلية ولا في إسلام، عمري ما شفته بيكذب، عمري ما شفته إلا وهو صادق. حتى شهد له أبو جهل. أبو جهل كان يقول المشركون عن النبي صلى الله عليه وسلم إنه الصادق الأمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. وزيك سيدنا عبد الله بن سلام، والحديث رواه الترمذي بسند صحيح. احنا فضلنا 4 دقائق ونص نطلع على الفصل. يعني سيدنا عبد الله بن سلام بيقول لما دخل النبي المدينة انجفل الناس إليه، يعني أسرعوا إليه. قال فكنت في من انجفل إليه، فلما رأيت ونظرت إلى وجهه علمت أن هذا الوجه ليس بوجه كذاب. الله. المفتاح اللي بعد كده مفتاح المال. تخيل في واحد قلبه ممكن يتفتح بالمال. يتفتح بالمال ازاي؟ يعني اروح ادفع لواحد فلوس كما يفعل بعض اهل الكتاب علشان الراجل ده يبقى على ديانتي، او مدافع له اقول له تعالى هجيب لك شقة وهجوزك وهصفرك وعيشك في بلد اوروبية ولا اي مكان، بس انت تترك الاسلام وتخش في ديني؟ لا، عمر ما كان ديننا بيقضي بهذا الامر ابدا، وعمر ما كنا نقصد هذا. انما انا اقصد بالمال انك ممكن تعطي هدية الانسان، الهدية تنفتح بها القلوب، ممكن تشوفه يكون في مأزق وتفك كربه، ممكن يكون عليه دين وتروح تسد دينه، ممكن يكون عياذا بالله مهدد بالسجن فتنجيه من السجن، ممكن تروح تشفع شفاعة حسنة، ممكن تتوسط له عشان يشتغل، اي حاجة من هذا القبيل ممكن يكون سبب في اسلام هذا الانسان لو كان كافرا، او التزامه لو كان عاصيا. في حديث عجيب جدا رواه مسلم أن رجلا أعرابيا كان لسه ما أسلمش جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وكان الرجل ده كان سيدا في قبيلته، رجل لما كان كده ومنزلة في القبيلة بتاعته. فدخل على النبي فقال له يا محمد أعطيني مما أعطاك الله. فالنبي كان لسه خارج من غزوة وكان معاه غنائم كثيرة جدا، كان من ضمنها أغنام وشياه موجودة في منطقة كده وادي بين جبلين، أعداد مثلا ممكن توصل 2000-3000 شاة مثلا يعني. فقال النبي صلى الله عليه وسلم للرجل هل ترى تلك الشياه؟ فقال له نعم. فقال خذها كلها. فالرجل مستغرب كأنه عايز يقول انا مش مصدق، معقول اخذ كل الشياه دي مرة واحدة؟ فقال له خذها كلها. فرجل راح رايح واخد الشياه، طبعا مش يعني مش مثلا يقول ايه، يقول له مثلا جزاك الله خيرا يعني اخذ 2-3-10 حتى اسيب لك الباقي، لا ما شاء الله راح اخذهم كلهم. خدهم كلهم ولم ينفعل مع الموقف، وفضل ماشي طول السكة لم ينفعل، طول السكة بيتدور يمين شمال لحسن يكون النبي بيقول له خدهم وهيبعت حد وراه ياخدهم مرة تانية. وإذا بالحبيب المصطفى يتركه يذهب بكل ذلك. وصل الرجل إلى القبيلة بتاعته، أول ما وصل للقبيلة مباشرة وما لقاش حد وراه، محدش خد منه الأغنام دي كلها، راح مصرخ وقال لهم يا قوم أسلموا. فإن محمدا يعطي عطاء من لا يخشى الفاقر. الرجل ده ما بيخافش من الفقر أبدا، عنده يقين وثقة في الله عجيبة الشكل، سبحان الله. فأسلمت القبيلة كلها، قبيلة كاملة ممكن تكون مكونة من 2000 3000 10000، أسلموا بشوية غنم. إيه يعني؟ شفت قد إيه نظرة النبي صلى الله عليه وسلم كانت واقعية إزاي؟ يعني ممكن بهدية بسيطة جدا تتألب بها قلب إنسان. والله أذكر يا جماعة، أقسم لكم بالله، موقف كان من أعجب ما حدث معي في حياتي. كنت في سنة من السنين، كان أظن كان سنة 92 93، كنت أعمل في الجماعة الخيرية لتحفيظ القرآن في المملكة العربية السعودية، وبعدين نازل من هناك، وبعدين عديت على مجمع الملك فهد في المدينة من وراء، وخدت منهم صندوق كامل المصاحف الجميلة الصغيرة دي اللي محطوطة في الجراب أزرق ده، ورحت واخد ايه الكرتونة، كان فيه أظن على ما أذكر 200 مصحف، ورحت قلت بقى يعني ايه شوية مصحف دولت كده مع الهدايا التانية، أقدمها كده هدايا لإخواني، كل واحد يقرأ في المصحف يبقى في ميزان حسناتي وميزان حسنات من طبع المصحف، ربنا يجازيهم كل خير. فجيت كنت في المره ديت كنت ايه داخل على يعني الجمرك، وبعدين كان طبعا ساعتها بقى النظام امن الدوله والبهدله اللي كنا فيها، فقلت اكيد لو شافوا معايا المصاحف ديت لا يمكن لا يمكن ابدا هيسيبوني، اعمل ايه؟ فقعدت ابص كده والله يعني، واختم الموقف ده يعني قبل الفصل على طول، فلقيت واحد كده شكله طيب كده يعني، قلت له ممكن اطلب منك طلب؟ فقال لي اتفضل. قلت له ممكن تعدي لي بس كرتونة المصاحف دي واخدها منك بعد ما نعدي من الجمرك؟ فبص لي كده قال لي على عينيا، خد الكرتونة وراح معديها الناحية التانية، وبعد ما عدها استناني، خلصت انا وفتشوا مفيش مصاحف مفيش اي حاجة، عديت الحمد لله رب العالمين، وراح مديني المصاحف. فاذا بي افاجئ بهذا الشاب، والله العظيم يا جماعة ما كنت اتخيل الموقف العجيب دوت. فاذا بهذا الشاب بيقول لي يعني هو الكرتونة دي فيها ايه؟ قلت له فيها مصاحف. قال لي طب ممكن اطلب منك طلب بس ما تردنيش؟ قلت له اتفضل، ده انا مش عارف اكفك ازاي. قال لي ممكن اخد مصحف؟ قلت له اتفضل يا خبر ابيض، مصحف اتنين اللي انت عايزه، جزاك الله خيرا ان انت عديتهم لي. فقال لي اهو مصحف واحد. فخد المصحف وراح مقبله وحطه في جيبه. فقال لي على فكره انا مش مسلم، ولا تزعل مني؟ فانا فكرت كده قلت لعل وعسى تكون بادره خير انه يسلم. فقلت له خدهم خدهم وان شاء الله ربنا يكرمك، وانا هدعي لك والله، واتمنى ربنا يجمعني بيك في الجنه. مش الشاب وخدت تليفونه وخدت تليفوني ورجعت مصر، وقعدت الفتره الاجازه بتاعتي، وقبل ما الاجازه تنقضي كنت نازل شهر اجازه، وقبل ما الاجازه تنقضي واذا بهذا الشاب بيتصل بيا ويقول لي انا فلان الفلاني اللي قابلتك وعديت لك المصاحف وخدت منك المصحف، ولعله يراني الان على الشاشه، ويقول لي انا الحمد لله اسلمت وربنا يجازيك كل خير، انا كنت واقف على شعر. ربنا يكرمنا ويكرمكم يا رب العالمين، مفاتيح القلوب، وربنا يكرمنا ويكرمكم برنامج كنوز ان شاء الله. فاصل قصير ونرجع لكم، صلى الله عليه وسلم. وجب الشكر علينا ندعى لله دعاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على حبيبنا وأسوتنا وقدوتنا وشفيعنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، فمرحبا بإخواني وأخواتي وأهلي وأحبابي. تعالوا نشوف المفتاح الرابع من مفاتيح القلوب، وإحنا قلنا هم 10 مفاتيح. ربنا يا رب يجمعنا وإياكم يا رب العالمين في الفردوس الأعلى مع الحبيب المصطفى، اللهم أمين يا رب العالمين. المفتاح الرابع مفتاح القوة، وهتفهم مفتاح القوة ده ان احنا ناخد الناس كده نجبرهم كده بالقوة ان هم يسلموا، او اذا كانوا مش ملتزمين وهم مسلمين ان هم يلتزموا. ابدا مش ده مقصدي ابدا، لكن انا بقول لك ان في واحد مفتاحه ان هو ينبهر بقوتك انت فهو يسلم، او انه ينبهر بقوتك ويكون هو مسلم بس مش ملتزم فيلتزم. هديك مثال بسيط جدا جدا. كان في واحد على عهد النبي عليه السلام كان اسمه ركانة. ركانة ده كان مصارع بقى مشهور جدا ومعروف، وما كانش في حد في الدنيا يقدر يقف قدام ركانة ده أبدا بالمرة. ده يعني كانوا بيخوفوا بيه العيال الصغيرين، هو وواحد اسمه عمرو بن عبدود، لما كانت الأم تيجي تنام ابنها مش عايز ينام تقول له ها أجيب لك ركانة يقوم نام على طول على طول يتخمد يعني زي ما بيقولوا يعني، واخد بالك؟ وكذلك برضه عمرو بن عبدود ده كانوا بيخوفوا بيه العيال الصغيرة، دي حقيقة يعني. فالمهم إيه، فركانة ده يعني ما شاء الله ما فيش حد بيقف قدامه. فجف مرة قابل النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فالنبي بيقول له أتسلم يا ركانة؟ فقال له لو صرعتني لأسلمت، لو قدرت عليا. عايز يقول له أنا يعني إيه، أنا يعني أنا بقول لك حاجة كده فيها يعني تعجيز، لا يمكن حد يقدر عليا، فلو قدرت عليا أنا سأسلم. فالمسكين ما كانش يعرف حاجة عن قوة النبي صلى الله عليه وسلم. خد بالك، بالمناسبة ما دمنا بنتكلم عن المصارعة، طبعا المصارعة اللي كانت موجودة على عهد النبي عليه السلام واللي ما زالت حلال لحد يومنا هذا هي المصارعة الرومانية، اللي هي ايه؟ اللي هي واحد بيمسك واحد، اللي يوقع التاني على الارض ده اللي كسبان. انما مصارعة الكراسي والشواكيش والسلالم والسنج والسواطير دي مش مصارعة، ده مشروع قتل، خد بالك، ولا مشروع في قتل، ده الكلام ده كله محرم. وكذلك الملاكمة، الملاكمة لعبة محرمة يا جماعة. طب ليه محرمة؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ضرب الوجه، إن الوجه ده يا جماعة الوجه ده مجال التكريم، تكريم الإنسان، إن ربنا جعل أفضل حاجة في الإنسان هو وجه الإنسان، ولذلك كان أكرم حاجتين في وجه الإنسان الأنف والجبهة، تنزل على الأرض وتسجد لله وتقول سبحان ربي الأعلى. ولذلك المولى عز وجل بيقول لك عايز تقرب انزل وحط دولك في الأرض واسجد واقترب، الله أكبر. زي ما بقولك دايما انزل تحت تطلع فوق. يبقى إذن لا الملاكمة ولا المصارعة الموجودة حاليا دي حلال أبدا بالمرة، لأن في ناس مغرمين جدا. طبعا النهاردة يعني على ما سمعت في قناة النهاردة شغالة 24 ساعة مصارعة، والعجيب في الموضوع الحاجة بقى اللي تؤلم إن مش الرجال اللي بيتفرج على مصارعة كمان بس، لا ده في نساء بتتفرج على مصارعة، واخد بالك، وشباب بيقولوا لي نساء تتصل بالمذيع وايه يا فندم وانا كنت عايزة اتفرج على المصارع الفلاني وهو بيلعب المصارع. سبحان الملك، مصارعين شبه عريانين تماما. وقد امرت المرأة المسلمة بغض البصر وكل المؤمنات، لان الناس فكرة ان غض البصر ده خاص بالرجال، الرجل لازم يغض بصر على النساء، اما المرأة براحتها، لا مين قال كده؟ وكل المؤمنات، يعني الآية بتقول ايه، كل المؤمنين يغضوا من ابصارهم ويحفظوا فروجهم، خد بالك بعدها بشوية ايه، وكل المؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن. يبقى المرأة أيضا مطالبة بإيه؟ بغض البصر. نرجع لموضوعنا، فركانة بيقول للنبي صلى الله عليه وسلم إن صرعتني آمنت بك أو آمنت معك. فالنبي عليه السلام طبعا النبي عليه السلام يعني مش عارف أقول إيه، يعني ما شاء الله لا قوة إلا بالله، قوة النبي ب4000 رجل، والكلام ده مش من نزج الخيال. قلنا قبل كده في الحديث الذي رواه البخاري ان انس بن مالك كان بيقول لقتاده، بيقول له ان كنا لنتحدث ان النبي قد اعطي قوه 40 رجلا. دي روايه البخاري. روايه ابي نعيم في صفه الجنه ان انسا قال لقتاده ان كنا لنتحدث ان النبي قد اعطي قوه 40 رجلا من اهل الجنه. طب الرجل من أهل الجنة قوته قد إيه؟ حديث رواه الطبراني في الكبير بسند صحيح عن زيد بن أرقم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الرجل من أهل الجنة ليعطى قوة 100 رجل في الطعام والشراب والشهوة والجماع. الرجل من أهل الجنة قوته بكام؟ ب100. والنبي صلى الله عليه وسلم قوته بكام؟ 40 رجل من أهل الجنة، 40 في 100 ب4000. وعلى هذا قال الإمام ابن حجر العسقلاني رحمه الله رحمة واسعة، قال وعلى هذا يكون حساب قوة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم ب4000 رجل. المعلومة دي ما وصلتش لركانة، ما كانش يعرفها من بخته بقى الأبيض الجميل يعني. فدخل قدام النبي عليه الصلاة والسلام، فالنبي راح مسكه وراح هبده على الأرض في ثواني كده، واخد بالك، عارف لما تقرأ في سورة القصص فوكزه موسى فقضى عليه، يعني بس كده ايه، خد بالك، كتف قانوني نزل الرجل على الارض ايه، ميت، هي كده. فسيدنا محمد عليه السلام شال الرجل، وراجل مين، المصارع، مش مصارع بقى القرن وبس، ده المصارع الجزيره العربيه، الجزيره العربيه دي كان اقوى رجال الدنيا فيها، هذا الرجل كان مصارع. فالنبي راح شايله وراح صرعه، فالراجل كسف من نفسه كده والناس قاعدين بيتفرجوا، مش منظر برضه قدام الاجانب يعني. فقام قال له لا انما اخذتني غره، خدتني على غفلة، أنا مش واخد بالي. عارف كنا بنشوف احنا عيال صغيرين، واحنا عيال صغيرين كده لما اتنين يخشوا مع بعض كده مصارعة ولا بتاع، واخد بالي، ويقولوا تصارعني، يقولوا صارعك، يقوم داخل عليهم ماسكه هبده، يقول لا خدتني على غفلة، خد بالك، او بيلعبوا الريست دي اللي كان بيلعبوها، واحد يمسك ايد التاني واللي يجيبها كده يبقى انتصر. فمره واحده يوم جابها له مكسر بيها الطريق، يقول له لا خدتني على فجاه، يقول له طب تعالى تاني. فالنبي قال له طب تعالى تاني نبدا تاني، ها مستعد؟ قال له مستعد. خدوا النبي وراح شاله هبده على الارض، قال له لا برضه ما كنتش واخد بالي، فيعني ثالثه تبت بقى اخر حاجه يعني. فالمهم اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. في المره الثالثه راح النبي برضه شايله وراح ايه رازعه على الارض. طبعا ما فيش مكان بقى في الموضوع ده، والا لو كان طلب انه يضرب في اليوم ده 100 مره كان برضه النبي هيضربه 100 مره. خد بالك هو مش عارف قوه النبي عليه السلام. فاذا به يقول انك مؤيد من قبل ربك، فاشهد ان لا اله الا الله وانك رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب انا راجل صحتي على قد، يعني انا اروح العب مصارعه ولا العب كونغ فو ولا كاراتيه ولا اعمل زي بروست ولا جاكي شان؟ منين انا صحتنا على قدنا؟ واخد بالك نجيب منين الكلام ده كله؟ قالك لا، في قوه يحترمها العالم كله. انسان لو مش مسلم او مسلم بس مش ملتزم، لما يشوفني انا قوي جدا في اخلاقي، قوي في علمي، قوي في تسامحي، ما هو النبي قال كده ليس الشديد بالسرعه ولكن الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب. دي قوة، مش القوي هو اللي بيمسك واحد أول ما ينرفزه يقول لك بس حد يعمل لي كده أمسكه أعجنه. خد بالك لا دي مش قوة، ده ضعف، لأنك لم تستطع أن تحكم نفسك. خد بالك أنت ما قدرتش تحكم في نفسك. فلما واحد يغضبك لا اسكت واصبر واكظم الغيظ. النبي صلى الله عليه وسلم يقول كما عند الترمذي بإسناد الحسن: من كتم غيظا، وفي رواية من كتم غيظا وهو قادر على أن ينفذه. خد بالك دعاه الله على رؤوس الخلائق يوم القيامة حتى يزوجه من الحور العين أيها شاء. حور العين بقى قدامه كده يقول له ما دمت كتمت غيظك في الدنيا وكنت تقدر تنتقم وما انتقمتش، يلا تجوز دي ولا دي ولا دي ولا دي. يا عايزه كلام يا رب، عايزهم كلهم طبعا. يعني انت عارف الزهد في الوقت ده يعني ما ينفعش في الجنه، يعني احنا طمعانين في رحمه ربنا سبحانه وتعالى. فالشاهد في موضوع ان ايه، ان ان ان سبحان الملك، ان القوه الحقيقيه بقى ان انت يكون عندك قوه في العلم. تخيل لما اشوفك انت كرجل ملتزم ما شاء الله، طبيب معاك رساله دكتوراه، بس مش رساله دكتوراه بتاعت اليمين دولت اللي بيروحوا يشتروها من هنا ومن هنا ب 25,000 جنيه ويقول لك الدكتور فلان والدكتور علان والكلام اللي استغفر الله العظيم اللي بيزيفوا بيه وبيكذبوا بيه على المسلمين. لا، دكتوراه حقيقيه، واخد بالك؟ اه يعني ايه واحد دكتور بجد، واخد بالك؟ واحد دارس رسالات مش عارف كذا. انا اعرف ناس واخدين اكتر من رساله دكتوراه في تخصصات كثيره جدا لانه عنده امل وعنده طموح بفضل الله سبحانه وتعالى. شاهد في موضوع ان لما واحد بقى يشوفك وانت راجل ملتزم وما شاء الله معاك رساله دكتوراه يقول ما شاء الله، يعني ملتزم وما شاء الله. لان انا بزعل جدا لما اشوف بعض الشباب اللي يعني اللي ظاهره الالتزام ويقول لك لا لا لا ده اصل انا تركت كليه الطب لان هذا علم لا ينفع وجهل لا يضر، اروح اطلب العلم الشرعي. مين قال لك كده يا حبيب قلبي؟ ده انت لما تكون ربنا يكرمك، لما تكون طبيب مسلم ملتزم تبقى صورة حلوة للإسلام، قد تدعو إلى الإسلام بأخلاقك ومعاملاتك ورحمتك للمريض أفضل من 100,000 خطبة و 100,000 درس أقولهم يقولهم واحد زيي. أنت دعوة عملية في الوقت دوت. إحنا محتاجين الطبيب المسلم والمهندس المسلم والطبيبة المسلمة، ومحتاجين المدرسة المسلمة، محتاجين الكوادر دي كلها علشان نربي جيل. الأجيال دي كلها مين اللي يربيها ومين اللي يعالج ومين المهندس اللي يبني لنا بيوتنا ومين؟ محتاجين الكوادر دي كلها، مش بقى أسيب كلية الطب وأسيب كلية هندسة وأطلب العلم الشرعي. إيه من الذي يحول بينك وبين العلم الشرعي وأنت أيضا دكتور؟ ما ياما في كتير دكاترة ورغم ذلك ما شاء الله بيطلبوا العلم الشرعي، وما شاء الله ربنا يكرم الجميع ويبارك في الجميع يا رب العالمين. شاهد في الموضوع ان لما يشوف قوة ايمانك، قوة اخلاقك، قوة التقدم اللي انت فيه، قوة الانجاز، قوة الانتاج، قوة الناس دي تحترمك. لو اي مجتمع غربي احنا بنروحه ويشوفوا قد ايه احنا الحمد لله بنحترم ديننا وعندنا قوة عقيدة وقوة ايمان وقوة اخلاق، الناس دي تحترمنا. انا اذكر في اكتر من مؤتمر رحته بره في فرنسا وفي يعني هولندا وفي بلجيكا، وهو كان بيحضر لنا والله العظيم اعداد لا تخطر على قلب بشر. وكنت يعني حوار اجروه معايا في التلفزيون الفرنسي بيقولوا لي يعني بيسالوني عن سبب مجيئي ودعوتي والكلام ده كله. فمن ضمن الاشياء الاخ اللي معايا اللي بيترجم لي بيقول لي المذيع بيقول لك ان تلتين اللي كانوا حاضرين لك فرنسيين وفرنسيات مش مسلمين. قلت له مش مسلمين؟ قال لي اه. قلت له ايه اللي حاضرين ازاي؟ قال بيحبوك. بيقولوا هذا الرجل يعني استغفر الله يعني ربنا يبارك في جميع رب العالمين، هذا الرجل نرى بسمته على الشاشه فتعطينا الامل، فحبينا نشوفه وحبينا نيجي نحضر له. خدت بالك؟ وده طبعا اللي خلى ساركوزي بنفسه، يعني تخيل بقى حاجه يعني ما شاء الله شرف كبير جدا، ساركوزي بنفسه يطلع في التلفزيون الفرنسي يقول يعني نحن يعني سبحان الملك، يعني يقول يعني نحن يعني لا نريد ولا نرحب بمجيء الدكتور يوسف القرضاوي والشيخ محمود المصري. يعني للدرجه دي يعني هم بينزعجوا من مدى تاثير اي داعيه له قبول في بلادهم. سبحان الملك. يعني الدكتور يوسف القرضاوي معروف انه راجل يعني راجل معتدل جدا وراجل عنده وسطيه وراجل عنده فهم يعني لابعاد كثيره جدا في حياه الغرب والشرق، وراجل ما شاء الله عنده تاصيل لكل المسائل العلميه، ورغم ذلك ساركوزي بيقول لك انا لا ارحب بوجوده. ليه؟ لانه عارف ان ليه تاثير. كذلك الحمد لله، اللهم لك الحمد رب العالمين، بفضل ربي اولا ثم دعاء امي الله يرحمها رحمه واسعه، ربنا رزقني ان انا احب الناس والناس تحبني. فهو لما يشوف جمهور بالمنظر ده في فرنسا جايين حاضرين حوالي 30 ألف واحد في مؤتمر واحد جاي يحضر لك، غير اللهم لك الحمد اللي ربنا اكرمنا بيهم واسلموا، غير فيقول لك لا الراجل ده هيجي هنا يلب لي الدنيا واحنا داخلين على انتخابات رئاسه، لا ارحب بوجود هذا الشخص ابدا. قلت والله دي أجمل تهمة، والله أجمل تهمة اتهمت بها في حياتي كلها، إن هو بنفسه بيقول إن دولة عايزين يحولوا فرنسا إلى دولة إسلامية. والله والله وأقسم لك بالله يا أخ ولا أستاذ زركوزي، خد بالك إن شاء الله ستتحول فرنسا وأمريكا ودول أوروبا وكل العالم إلى دولة إسلامية. ده مش كلامي والله، ده أنا هسمعك كلام النبي صلى الله عليه وسلم، ومش هقول لك صلى عليه، لما تسلم إن شاء الله تبقى تصلي عليه. يعني النبي صلى الله عليه وسلم يقول كما عند أحمد بسند صحيح: ولن يترك الله بيت مضر ولا بيت غبر. الأول بداية الحديث بيقول إيه؟ بيقول لا يبلغن هذا الأمر، يعني هذا الدين، ما بلغ الليل والنهار. ولن يترك الله بيت مضر ولا بيت وبر إلا أدخله الله هذا الدين بعز عزيز أو بذل ذليل. عزا يعز الله به الإسلام وأهله، وذلا يذل الله به الكفر وأهله. يا سلام، شفت قد إيه؟ فلما الناس دي تشوف عندك قوة إيمانك، قوة علمك، قوة عقيدتك، قوة أخلاقك، قوة تقدمك، قوة إنتاجك، والله العظيم يحترموك. عشان كده بقول يا شعب مصر عايزين ننتج، عايزين نتقدم، عايزين نبذل، عايزين نعطي، عايزين نكون واحنا دايما كنا أمة رائدة بفضل الله سبحانه وتعالى، ومصر فعلا أم الدنيا. مصر دولة مباركة ذكرها المولى عز وجل كما قلت لكم، ذكرها في القرآن أكثر من 30 مرة، هتتعجبوا. ذكرت 5 مرات بالاسم المجرد: ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين، أليس لي ملك مصر. لكن في آيات كثيرة جدا ذكرت وعرف من ذكر هذه الآيات أنها مصر، زي ما قال فرعون حينما قال جل وعلا عن فرعون: إن فرعون على في الأرض، أي أرض مصر. وكذلك مكنا ليوسف في الأرض، أي أرض مصر. فمصر ذكرت في القرآن أكثر من 30 مرة، فهي دايما الدولة الأم، ودايما هي الدولة الرائدة. وزي ما بقول لكم يا جماعة، مصر تقوم، صدقوني والله مش حمية ولا جاهلية، والله العظيم مصر تقوم تقوم معها كل دول العرب والمسلمين. مصر تقع، ربنا يعافيها انها ان شاء الله عمرها ما تقع ان شاء الله، تقع معها كل الدول، كل الدول. مصر دولة رائدة. عشان كده من هذا المنطلق عايز اقول حاجة برضو قبل ما انساها، ربنا يبارك فيكم، مصر ما تنساش ابدا اخوانها في سوريا، اخواننا في سوريا وحبيبنا في سوريا. والحقيقه لجنه الاغاثه الانسانيه، واخي وحبيبي الاستاذ هاني البنا ان شاء الله نزل لنا ارقام على الشاشه الان، لجنه الاغاثه الانسانيه في نقابه اطباء مصر ربنا يبارك فيهم يا رب العالمين، يعني عاملين مشاريع كثيره جدا، مستشفيات هناك ومواد اغاثه الى غير ذلك لاخواننا في سوريا. يبقى التبرع عن طريق جميع بنوك مصر او فروع بنك مصر، او عبر النقابات الفرعيه، أو الاتصال عشان يصل إليك مندوب النقابة على التليفونات الآتية، وأرجو أن أخي وحبيبي الأستاذ هاني ينزلها حالا: 010 أو 010 15 15 15 75 و85. ربنا يبارك فيكم، أظن الأرقام إن شاء الله هتنزل الآن على الشاشة. أوعى تنسوا إخوانكم في، أوعى، مش عايز أسمع كلمة تبرع، ده مش تبرع، تبرع ده لما نكون بنتبرع للناس، لا، ده احنا ده جهاد بالمال. وجاهدوا يعني لابد ان تجاهد بالمال. ما هو الجهاد انواع كثيره جدا، من ضمن انواع الجهاد الجهاد بالمال. جاهد بمالك اخوي وحبيبي، لان والله الذي لا اله غيره هنقف بين يدي الله سبحانه وتعالى يوم القيامة، وهنتسأل، هنتسأل كلنا عن سوريا، عن مش سوريا وبس، أي دولة إسلامية، مش بتكلم عن سوريا بس، يعني أي دولة إسلامية بتتعرض لأي مخاطر مثل ما يحدث في سوريا الآن، مجزرها بيمارسها يعني الحزب البعث النصيري الكافر. ولا أتحرج، وأنا عمري كلمة كافر دي ما بتطلع على لساني، لكن هذا الحزب فعلا هو حزب كافر، لأنه لا يعتقد في الله سبحانه وتعالى ولا يعتقد في نبوة النبي صلى الله عليه وسلم. ومش عايز ده، أنا لو كلمتكم على الحزب النصيري ده شيء مش ممكن يعني، وأنا مش عايز أقول لكم يعني كم من المذابح قد يعني قد نصبت لأهل سوريا عبر العصور من الأب ومن ابنه. يعني حافظ الأسد ده في مجزرة حماس سنة 82 قتل 40,000 مسلم في 27 يوم، مجزرة حماه. ارجعوا للتاريخ، ده انا اللي حكيت لكم تاريخ المجازر اللي عملها الاهل سوريا، شيء والله العظيم يقسم لكم بالله سبحانه وتعالى، لدرجه ان من شده التعذيب الذي كان يحدث في سجون سوريا، ويعني طبعا شيء كان بشع جدا جدا، لدرجه ان احد المشايخ هناك كان اظن كان شيخ من دوله مجاوره لسوريا، اظن من الاردن او غير ذلك، كان اعتقلوه في سوريا، فبيسالوا الرجل اللي ايه اللي هيعذبه، بيقول له تحب تتعذب على الطريقة السورية، على الطريقة السورية أيوة، ولا على الطريقة الصهيونية؟ قالوا لا، أبوس إيدك عذبني على الطريقة الصهيونية، عشان تعرف إن اليهود ما عملوش ربع اللي عمله بشار ولا حافظ الأسد. يعني سبحانك يا ربي، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يأخذهم أخذ عزيز مقتدر، لأن حرام اللي بيتعمل ده يا جماعة، والله العظيم مجازر يومية، مجازر يومية. افتح التلفزيون كل يوم على أي قناة تجد يوميا بالسبعين وبالثمانين وبالمئة، يعني نسأل الله سبحانه وتعالى يكونوا في زمرة الشهداء رب العالمين، ولا يعني ما فيش، لا يتحرروا، قتل أطفال ما فيش مشكلة، نساء ما فيش مشكلة، اغتصاب نساء ما عندهمش أي أدنى، يعني ربنا يا رب يعافينا رب العالمين. كمل بقى موضوع المفاتيح، من ضمن المفاتيح وده مفتاح جميل قوي قوي ومضمون قوي، وحاجة والله العظيم يا جماعة حاجة يعني ممكن نكون أو يكون بعض الناس مش عارف يقدر هذا المفتاح حق قدري، مفتاح الدعاء. بعض الناس يقول لك ما أنا ياما دعيت وياما وياما وياما، ده أنا ابني تعبني بقاله مش عارف كم سنة وياما دعيت إن ربنا يهديه وما بيهدهوش ولا باين عليه هدي. استغفر الله، اوعى تقول الكلام ده، خلي عندنا حسن ظن بالله. ربنا سبحانه وتعالى يقول في الحديث القدسي الذي رواه الترمذي بإسناد حسن، يقول يا ابن آدم إنك، خد بالك من اللفظ، إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي. خد بالك من اللفظة، دعوتني ورجوتني، وليه جابها بالواو؟ ليه ما قالش دعوتني ثم رجوتني؟ لأن يعني معناها ثم يعني دعوتني، وبعد كده فكرت بعدها بفترة إن ثم تفيد التعقيب مع التراخي، فكرت بعدها بفترة ان انت ترجو ما عندي وتحسن الظن بي. لا، انا جبت لك بالواو لان ممكن الرجاء يسبق الدعاء، وممكن الدعاء يسبق الرجاء، وممكن الاثنين يجوا مع بعض، خدت بالك؟ فجابها لك بالواو، انك ما دعوتني ورجوتني. حديث تاني يقول جل وعلا انا عند ظن عبدي بي فليظن بي ما شاء، ان ظن بي خيرا في رواية ما، ان ظن بي خيرا فله، وان ظن بي شرا فله. يبقى اذن لابد من احسان الظن بالله، الدعاء مع الرجاء، عندي رجاء، عندي يقين، عندي ثقة في الله، عندي حسن ظن بالله سبحانه وتعالى. تخيلوا من ضمن عجائب الأحاديث التي قرأتها من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، الحديث ده والله العظيم استوقفني منذ سنوات طويلة وما زال يستوقفني حتى يومنا هذا. حديث رواه مسلم، يعني في درجة عالية من الصحة، رواه مسلم. ولما أقول لك رواه البخاري أو مسلم ما تسألش وما تدورش، خلاص رواه البخاري ومسلم، ده حاجة يعني ده أعلى درجات الصحة. فالحديث ده رواه مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يخرج من النار أربعة. ليه ما قالش يخرج؟ لأن يخرج معناه أنا خارج بمزاجي، دخلت النار وخارج بمزاجي، إنما قال يخرج يعني ربنا سبحانه وتعالى أمر الملائكة أن تخرجهم من النار. خرجوا ليه بقى؟ الله أعلم. هم دخلوا النار فعلا، ومحدش هيخش النار إلا بعد ما يتحاسب، لأن اللي هيخش من غير حساب هو مين؟ اللي داخلين الجنة، او مش كل اللي داخلين الجنه، بعض اللي هيخشوا الجنه، اللي هم يدخلون، اللي هم 70,000 الذين يدخلون الجنه بغير حساب ولا عذاب. والنبي صلى الله عليه وسلم قال فاستزدت ربي فزادني مع كل واحد 70,000، وفي روايه تانية قال فاستزدت ربي فزادني مع كل 1000 70,000 وثلاث حثيات من حثيات ربي. والحديثين عند احمد بسند صحيح. لكن انا بتكلم عن النار مش عن الجنه. انا بقول ان اللي داخل النار يعني اكيد اتحاسب فاستحق ان يدخل النار فادخله الله النار سبحانه وتعالى. دخل النار ثم امر المولى عز وجل الملائكه انها تطلع الاربعه دولت. طلعوا الاربعه. فاعيد حسابهم مره اخرى. ثم امر الله عز وجل الملائكه ان تلقيهم في نار جهنم مره اخرى. سبحان الملك. تخيل حضرتك واحد طلع من النار بعد ما تعذب والنار ربنا يعافينا عافيك. جاء في رواية مسلم أنها أوقد عليها ألف عام حتى بيضت وألف عام حتى أسودت وألف عام حتى أحمرت فهي الآن حتى أحمرت حتى أسودت فهي الآن سوداء قاتمة. خد بالك. وجاء في رواية مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ناركم هذه التي توقدون عليها هي جزء من 70 جزءا من نار جهنم. وفي رواية أحمد هي جزء من 100 جزء من نار جهنم. فالموضوع صعب جدا. ورغم ذلك الأربعة دول دخلوا يا جماعة وبعد ما دخلوا ربنا أمر أن هم يخرجوا. خرجوا حسبوا وهم راجعين واحد فيهم نجا بحسن الظن فقال يا رب ما ظني بك. ما كانش ده ظن بك يا رب. فقال جل وعلا وما كان ظنك؟ قال ظني إذ أخرجتني منها ألا تردني إليها مرة أخرى. فيقول جل وعلا وأنا عند ظنك بي أدخلوه الجنة. يعني الثلاثة اللي كانوا معاه لو كانوا أحسنوا الظن بالله ما كانش ربنا هيرجعهم النار. تخيل حضرتك حاجة زي كده. ما كان ظني بك يا رب ما ظنك يا عبدي ظني إذ أخرجتني ما دمت خرجتني من النار بقى وفكتني من العذاب ده إنك ما ترجعنيش تاني. فقال وأنا عند ظنك أدخلوه الجنة. حسن الظن بالله. كان سيدنا عمر بن الخطاب كان بيأذي المسلمين إيذاء شديد جدا لدرجة إن هو كان بيأذي أقرب الناس إليه رضي الله عنه وأرضاه. كان ليه بنت يا جماعة قبل ما يسلم. هما كانوا زمان كان عندهم اعتقاد كده إن مجيء البنت دي عار عليهم وإن البنت دي هتجيب له العار وإنه وإنه وإن. فكان على طول البنت يعني الزوجة بتولد يوم واخدها عند حفرة في الصحراء وينتظر فإن جاء المولود ذكرا أبقاه وأخذه في حضنه وإن كان المولود أنثى نزل من بطن الأم مباشرة على الحفرة يردم عليها ويموتها. شوف القسوة لدرجة إيه. لا ده سيدنا عمر ما دفنهاش في الأول بقى ده انتظر لحد ما شابت وكبرت شوية وبدأت تقول يا أبي أو يا بابا ولا بتاع فبزي وخدها ووداها ودفنها حية. شوف قد إيه. وهي وهو بتفنها كانت بتمسح التراب على لحيتي ولذلك كان يبكي بعد ما أسلم سيدنا عمر كان يبكي بكاء شديدا بسبب أنه يتذكر الموقف الغريب دوت. عمر بن الخطاب اللي كان الناس يأسان منه لدرجة كان بيقولوا جملة كده كانت مشهورة كانوا يقولون والله لو أسلم حمار الخطاب ما أسلم عمر بن الخطاب. يعني سبحان الملك حاجة عجيبة جدا لو أسلم حمار الخطاب ما أسلم عمر الخطاب. وإذا بالحبيب المصطفى بسلاح الدعاء احنا فاضلينها دقيقه سامحونا معلش. فاذا بالنبي صلى الله عليه وسلم يقول كما عند الترمذي بسند صحيح اللهم اعز الاسلام باحب هذين الرجلين اليك بعمر بن الخطاب او بعمر بن هشام فكان احبهما عمر بن الخطاب فاسلم عمر بن الخطاب. وده درس. بدل ما ندعي على العصاه تعالوا ندعي لهم. كنت بزعل جدا من بعض اخواني الدعاء ان لما كان يذكر فنان او فنانه او راقصه او او او كانوا يدعوا عليهم فبقول له طب طالما انت هتدعي بدل ما تدعي عليها ادعي لها لعل وعسى يمكن ربنا يهديها تنجو من النار وجمهورها كمان اللي بيحبها يلتزم وراها فيكون هو كمان معاها في الجنه. عشان كده محتاجين الدعاء الدعاء الدعاء. ده كان المفتاح السادس. فاضلنا 4 مفاتيح ان شاء الله يعني نذكر ال4 مفاتيح اللي جايين ان شاء الله يوم الأحد القادم. موعدنا إن شاء الله ما تنسوش يوم الأربعاء القادم في برنامج لقاء. وبرنامج لقاء ده كله من الألف للياء مع إيميلات حضراتكم إن شاء الله اللي إن شاء الله الأستاذ هاني هيعمل لكم إيميل خاص بالبرنامج تبعتوا عليه مع الإيميلات ومع التليفونات من الألف للياء تواصل كامل مش هقول فيه أي كلمة خالص وإني أرد عليكم. ربنا يبارك فيكم. يسأل الله سبحانه وتعالى أن يجمعنا وإياكم في الفردوس الأعلى ودعوات حضرتكم بالشفاء، ربنا يجازيكم عنا كل خير، وربنا يا رب يشفي جميع مرضى المسلمين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. بحبكم في الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. علينا ندى لله داء، أيها المبعوث فينا جئت بالأمر المطاع. طلع البدر علينا من ثنيات الوداع، وجب الشكر علينا ندى.